بسم الله اقرا. قال وروى المعارض ايضا عن الشعبي ان الله قد ملأ العرش حتى ان له اطيطا كاطيط الرحل، ثم فسر قول الشعبي انه قد ملأه الاء ونعمة حتى ان له اطيطا لا على تحميل جسم، فقد حمل الله الاطيط الاطيط الثقل، يعني التاثر بالثقل. نعم. فقد حمل الله السماوات والارض والجبال والامانه فابين ان يحملنها، والامانه ليست بجسم، فكذلك يحتمل ما وصف على العرش. فيقال لهذا المعارض: لجلدت بها ولبست حتى صرحت بان الله ليس على العرش، انما عليه الاءه ونعماءه. فلم يبق من انكار العرش غايه بعد هذا التفسير، ويلك فان لم يكن على العرش بزعمك الا الاءه ونعماءه وامره، فما بال العرش يتاطط من الالاء والنعماء، لكأنها عندك أحكام الحجارة والصخور والحديد فيتأطط منها العرش ثقلا. إنما الآلاء طبائع أو صنائع ليس لها ثقل ولا أجسام يتأطط منها العرش، مع أنك قد جحدت في تأويلك هذا أن يكون على العرش شيء من الله ولا من تلك الآلاء والنعماء، شبهتها بما حمل الله السماوات والأرض والجبال من الأمانة فأبين أن يحملنها. فقد أقررت بأن ليس على العرش شيء، لأن السماوات والأرض والجبال إذا أبين أن يحملن الأمانة لم يحملهن الله شيئا، بل تركهن خلوا من تلك الأمانة وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. ففي دعواك ليس على العرش شيء من تلك الآلاء والنعماء التي ادعيت، كما ليس على السماوات والأرض والجبال من تلك الأمانة شيء. فكما السماوات والأرض والجبال خلو من الأمانة، كذلك العرش عندك خلو من كل شيء عليه. فانظر أيها الجاهل إلى ما توردك هذه التفاسير من المهالك، وماذا تجر إليك من الجهل والضلال، فتشهد عليك بأقبح المحال، ولم تتأول في العرش في صدر كتابك تأويلا أفحش ولا أبعد من الحق من هذا. والعجيب يعني أنه يقولون عرش ولكنه معطل، لا ليس عليه الله تبارك وتعالى، إذا ما فائدته؟ اللهم استعان. نعم. ثم ادعيت أيضا أن قتادة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله خلقه واستلقى وضع إحدى رجليه على الأخرى، ثم قال: لا ينبغي لأحد أن يفعله. هذا حديث الاستلقاء المروي من طريق قتادة بن النعمان، وفيه نزاع من الناس من يضعفه ومن الناس من يقبله، ولكن معلوم أن الله تبارك وتعالى لا يستلقي استلقاء تعب. نعم. ثم فسر المعارض بأسمج التفسير وأبعده من الحق، وهو مقر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، فزعم أنه قيل في تفسير هذا الحديث إن الله تعالى لما خلق الخلق استلقى، فتفسيره أنه ألقاهم وبثهم وجعل بعضهم فوق بعض، وذلك قوله وضع إحدى رجليه على الأخرى، فيحتمل أنه أراد بالرجل الجماعة الكثيرة، كقول الناس: رجل من جراد، فنسبت تلك الرجل إلى الله، كما نسب روح عيسى إلى الله بالإضافة، فألقى رجلا على رجل، أي جماعة على جماعة في دعواه. فيقال لهذا المعارض: من يتوجه لنقيضة هذا الكلام من شدة استحالته وخروجه عن جميع المعقول عند العرب والعجب، حتى كأنه ليس من كلام الإنس، ومع كل كلمة منها شاهد من نفسها ينطق لها حتى لا يحتاج لها إلى نقيضة. يقول وضع رجل على رجل، يعني جماعة من الناس على جماعة من الناس، هذا يعني غريب ومستحيل، وما علاقته بالعرش؟ ويلك عمن أخذت التفسير، ومن علمك، وعمن رويت هذا، فسميه حتى يرتفع عنك عاره ويلزم من قاله، فأغرب بها من ضحكة وأعظم بها من سخرية. ويحك: أخلق الله خلقا فسماهم رجلا له، ثم ألقى رجلا على رجل بعضهم على بعض، حطبا كانوا فخدهم، فألقى بعضهم على بعض في الشمس. وفي أي لغات العرب وجدت استلقى في معنى ألقى؟ فإنك لم تجده في شيء من لغاته. وأعجب من ذلك كل احتجاجك بجهلك لمقلوب تفسيرك هذا بقول الشاعر: فمر بنا رجل من الناس وانزوى إليهم من الرجل اليمانيين أرجله. ويلك إنما قال الشاعر رجل من الناس ورجل من اليمانيين، ولم يقل رجل من الله، من اليمانيين. كما ادعيت أنت أن الخلق رجل من الله تعالى ألقى بعضهم على بعض، ثم انتحلت أنت فيه قول الشاعر بما بهته به، ولو تكلم بهذا مجنون ما زاده. فأبئس بؤسا لقرية مثلك فقيهها والمنظور إليه فيها. باب الجم. باب في الجم. طبعا الجم لم يثبته أحد من أهل السنة على ما فرطت في جنب الله، واضح في جناب الله أو في جنب الله، بعضهم قال في القرب من الله عز وجل يوم القيامة، يعني حتى تصير من آيات العلو، ولكن لا زال المعطلة يفترون على أهل السنة أنهم يثبتون لله الجم، ولم يثبته إلا أبو عمر الطلمنكي وهو رجل يعني مالكي وشذ بهذا شذوذا ظاهرا. ولليوم معطلة يدعون هذا كذبا كما ادعاه الثقاف وغيره على أهل السنة. نعم. والسياق وظاهر الآية لا يدل أصلا على الإثبات. نعم. وادعى المعارض أيضا زورا على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قال يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو وليس على ما يتوهمونه. فيقال لهذا المعارض ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك، فإن كنت صادقا في دعواك فأخذ. شيء عجيب الكذب هذا إلى اليوم يمارسونه، حين تواصوا به منهم قوم طاغوا. نعم. فأشر به إلى أحد من بني آدم قاله وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك وأبصر بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك، إنما تفسيرها عندهم تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله تعالى، واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله فسماهم الساخرون، فهذا تفسير الجنب عندهم. فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من الجنوب؟ فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلا عن علمائهم. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الكذب مجانب للإيمان، وقال ابن مسعود لا يجوز من الكذب جد ولا هزل، وقال الشعبي من كان كذابا فهو منافق فاحذر أن تكون منهم. باب في الرؤية. وروى المعارض أيضا عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاقة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أدنى أهل الجنة منزل من ينظر إلى نعيمه وجناته مسيرة 1000 سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، ثم تلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثوير ضعيف جدا، ولكن بما أنه يعني روى هذا الخبر ولم يستنكره أحد يعني يدل على أنهم لم يكونوا يرون أن هذه الظاهر كفر كما تقول جهمية. قال المعارض فيحتمل أن يكون النظر إلى وجهه نظرا إلى ما أعد الله له من النظر إلى الجنة التي هي أعلى الجنان. فيقال لهذا المعارض قد جئت بتفسير طمع على جميع تفاسيرك ضحكة وجهالة، ولو قد رزقك الله شيئا من معرفة العربية لعلمت أن هذا الكلام الذي رويته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السياقة وهذه الألفاظ الواضحة لا يحتمل تفسيرا غير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلا تصديق ذلك من كتاب الله تعالى، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجه الله ولم يقل إلى وجوه ما أعد الله لهم من الكرامات. ومن سمى من العرب والعجم ما أعد الله لأهل الجنة وجها لله قبلك؟ وفي أي سورة من القرآن وجدت أن وجه الله أعلى جنته؟ ما لقي وجه الله ذو الجلال والإكرام من تفاسيرك هذه؟ مرة تجعله ما أعد الله لأهل الجنة، ومرة تجعله أعلى الجنة، ومرة تجعله وجه القبلة، ومرة تشبهه بوجه الثوب ووجه الحائط، والله سائلك عما تتلاعب بوجهه ذي الجلال والإكرام. لا إله إلا الله. نعم. فإن كان كما ادعيت أن أكرمهم على الله من ينظر من اللطائف وجهه. السيوطي ألف كتابا في تأويل الأحاديث وجاء بتأويلات بشر المريسي كلها، فتسمى تأويل الحديث مشتبهة. لما جاء عند الوجه يعني أول كل الصفات، لما جاء عند الوجه قال لا الاستعارة صعبة، يعني قال يبدو أن التأويلات ساقطة في هذا السياق، علما أنه هو أول ما هو أظهر منها. نعم. ومن مفسرين هذا الاسم الخازن أول كل صفات الدنيا وجاء الوجه وأثبتها. سبحان الله، يعني معطل هؤلاء ما عد الله له من الكرامة التي يتوقع الظاهر فيه شيء قلب. يعني ممكن عشان يثبت الرؤية التي يتوقعونها من الله، فليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثك أيضا. ما ظنيت بهالعقائد هذه محور الرؤية. إن أدناهم منزلة ينظرون إلى ما عد الله من جناته ونعيمه وكراماته مسيرة 1000 سنة، وإن الأدنين منهم يتوقعون من كرامات الله ما يتوقع أكرمهم، وينظرون إلى أعلى الجنة كما ينظر أكرمهم. فما موضوع تمييز رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدنى بالنظر إلى ملكه ونعيمه والأعلى إلى وجهه بكرة وعشية، إذ كلهم عن النظر إلى ما عد الله لهم فيها غير محجوبين، ولا عن التوقع ممنوعين، حتى تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكرمين منهم ما لم يتلف الأدنين منهم تثبيتا لوجه ذي الجلال والإكرام وتكذيبا لدعواك، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولم يقل إلى كراماتها ناظرة. فسبحان الله، ما أوحشها من تأويل وأقبحها من تفسير وأشدها من استحالة في جميع لغات العالمين. فسبحان من لم يرزقك الفهم إلا ما ترى، لو تكلم بهذا الكلام صبيان الكتاب لاستضحك الناس منهم، فكيف رجل يعد نفسه من عداد علماء أهل بلاده؟ وروى المعارض أن الحجاج بن محمد روى عن ابن جريج عن الضحاك عن ابن عباس أن محمد رأى ربه مرتين في صورة شاب أمرد. هي في مسلم بفؤاده مرتين وبدون شاب أمرد. نعم. وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن أكرم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جعدا أمردا عليه حلة خضراء. هذا تكلمنا عليه وقلنا أنه رؤيا منام على خلاف في صحته. فادعى المعارض أن أهل العلم فسروا هذا أن هذا صفة جبريل فعرف ربه برؤية جبريل علما بقلبه بإدراكه جبريل عيانا، فهذا تفسيره أنه رأى من خلقه وهو الصورة التي شاهد ببصره وكانت الصورة صورة جبريل. فقلنا لهذا المعارض المناقض: أليس قد زعمت في صدر كتابك أن هذا الحديث من وضع الزنادقة، ثم تدعي ها هنا أن أهل العلم فسروه أنه صورة جبريل؟ وأي صاحب علم يفسر أحاديث الزنادقة ويوهم الناس أنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون زعماؤك هؤلاء المعطلون؟ وكيف تثبت الشهادة على حديث الزنادقة أن هذا تفسيره؟ أوليس قد أنبأناك في صدر كتابنا هذا أن هذا وما أشبه من الروايات يعارضه حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. مصنف طبعا على طريقة إمامه بن معين ويضعف هذا الحديث ويستنكره جدا. نعم. وبقول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله قال: لا تدركه الأبصار، غير أنك فسرته تفسيرا شهدت فيه بالكفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دعيت أنه رأى جبريل في صورته فظن أنه ربه، وأنه قال لصورة مخلوقة شاهدها ببصره أن إنه ربه. فتفكر أيها المعارض فيما يجلب عليك تأويلك هذا من الفضائح حين تدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف جبريل من الله تعالى حتى يرى صورة جبريل في صورة شاب من جعد فيدعي أنه ربه بزعمك. ولو ولدتك أمك أبكم كان خيرا لك من أن تتعرض لهذا وما أشبهه. أرأيت قولك إن أهل العلم قالوا إن هذا صورة جبريل، فمن أي أهل العلم سمعت هذا التفسير فأسند إليه؟ فإنك لا تسنده إلا إلى من هو أجهل منك، وقد علمنا أنك إنما تغالب مثل هذه الروايات لتدفع بها قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر. فتوهم الناس أن هذه الأحاديث التي تستنكرها وتلتمس لها هذه العمايات كالتي ترون في الرؤية والنزول وما أشبه، وأنه لا تدفع تلك بمثل هذا التفسير المقلوب. يعني يأتون بأخبار باطلة أو منكرة أو استنكرها أهل العلم ظاهرها مستشنع، ويوهمون الناس أنها كلها من بابة الأحاديث الصحيحة التي لا مشكلة فيها التي نرويها ونعتقدها. نعم. فتوهم الناس أن هذه الأحاديث التي تستنكر وتلتمس لها هذه العمايات كالتي ترون في الرؤية والنزول ما أشبه، وأنه لا تدفع تلك بمثل هذا التفسير المقلوب، لما أنها قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد كالصخور، فلا يدفع بأثر مثله مأثور. فأربح العناء، فقد علمنا حول ماذا تدور، ولن تغر بمثلها إلا كل مغرور. واحتج المعارض أيضا في إنكار الرؤية بحديث الرواه أن خالد بن الوليد رضي الله عنه ضرب العزة بالسيف فقال لها: كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. قال المعارض: فهذه رؤية علم لا رؤية بصر. قال: يعني أن المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة إلا كنحو ما رأى خالد بن الوليد في دنياه. قال المعارض: وفسر قوم الرؤية للشيء أن يكون على العلم، كما يقال: رأيت الخل شديد الحموضة ورأيت العود طيبا يريد رائحته، كما قال تعالى: لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولم يره إلا بالمعرفة. وكل شيء يدرك بالرؤية فله قلة وكثرة، فالله المتعالي عن ذلك إنما يرى بدلائله وأثار صنعه، فهي شواهد للذي يعرف بملاقات ولا بمشاهدة حاسة. يعني يقول: رأيت فترون ربكم يستعرفونه يوم القيامة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما ترون القمر صحوا ليس بينه وبين، فتركيب كلام النبي واضح أنه يتكلم عن الرؤية البصرية. وثم أنك ترى كلمة نظرة، إذا قلت أنا نظرت في الشيء تأملت، نظرت الشيء انتظرته، لكن نظرت إلى الشيء أبصرته. نعم. فإذا كان يوم القيامة ذهبت الشكوك وعرفوه عيانا لا بإدراك بصر. ثم قال: فإن كان بالروايات فهنا روايات أيضا معارضة، وإن كان ما يحتمل التأويل فها هنا ما يحتمل أيضا. فيقال لهذا المعارض: أما الروايات فما نراك تحتج في جميع ما تدعي إلا بكل أعرج مكسور بالتجهم مشهور وفي أهل السنة مغمور. وأما المعقول الذي تدعيه من كلامك فقد أنبأناك أنه عند العرب مجهول وعند العلماء غير مقبول، ولا يخفى تناقضه إلا على كل جهول. وأما ما احتجزت به من قول خالد بن الوليد فمعقول بأن الله لما قال لا تدرك الأبصار، وروى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نور أني أنا أراه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. آمنا بما قال الله ورسوله وعلمنا أنه لا يرى في الدنيا. فلما قال: لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدركه ولم يره، لما أنه ولد عام الفيل، فاستيقنا علما يقينا أن هذه رؤية علم لا رؤية بصر. وكذلك قوله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، فاستيقنا بقوله أنه لم ير ربه أن هذه ليس برؤية الله عيانا، وأنه رؤية الفعل ممدود الظل الذي يراه بكرة وعشية. وكذلك قول خالد بن الوليد: إني رأيت الله قد أهان. الاجتماع الكلمة من الله ومن رسوله ومن جميع المؤمنين أن أبصار أهل الدنيا لا تدركه في الدنيا، فحين حد الله لرؤيته حدا في الآخرة بقوله يا ربها ناظرة، علمنا أنها رؤية عيانا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أني أنا أراه. والنبي أعلم الناس بالله، يعني حتى لما قال النبي: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني أنتم لن تعلموا بربكم حتى تموتوا. طيب العلم متفاوت، في ناس يعلمون يعرفون الله، العارفين السادة العارفين يعني معروفين. فالأمر حين عمم فالمقصود به رؤية بصرية. نعم. فلما سأله أصحابه ونراه في الآخرة قال: نعم، كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر. وأما تفسيرك أن رؤيته يوم القيامة رؤية آياته ودلائله لا إدراك بصر، فإذا رأوا آياته ذهبت الشكوك عنهم، فهذه أفحش كلمة ادعيتها على المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ماتوا شكاكا لم يعرفوا ربهم حتى يروا آياته يوم القيامة، وبها تذهب الشكوك عنهم يومئذ. ويحكى: ما علمت أنه لن يموت أحد وفي قلبه أدنى شك من خالقه إلا مات كافرا، وكيف تأثير المؤمنين يومئذ الشكوك، والكفار يومئذ بربوبيته موقنون لا تعتريهم شكوك. فإن كانت الشكوك يعني لو كان الأمر كذلك لكان الكفار أيضا، لماذا يخصص المؤمنين؟ يقول: أنكم أنتم المؤمنون سترون الله والكافر لن يرى الله. طيب لو كانت هي معرفة ويقين، والكافر المسلم مستوون بها يوم القيامة، كلنا سنستيقن. فإذا كانت الشكوك يومئذ تنزاح عن المؤمنين بما تصف من الدلائل والعلامات من غير إدراك بصر، فكذلك الكفار كلهم قد رأوا يومئذ آياته وعلاماته من غير إدراك بصر، فانزاحت عنهم الشكوك فصاروا كالمؤمنين في دعوات. فما فضل بشرى الله ورسوله إلى المؤمنين على الكفار الذين قال الله في كتابه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ويحك للغناء والعزف أحسن مما تدعي على الله وعلى رسوله، ومما تقذف به المؤمنين، إذ الشكوك في وحدانية الله تعالى لا تذهب عنهم إلا في الآخرة يوم يرون آياته وعلاماته. فأما ما احتجزت به من قول خالد بن الوليد حين قال: رأيت الله قد أهانك، فمثل هذا جائز فيما أنت منه على يقين أنه لم يرى ولم يدرك ولم يمكن إدراكه. فأما فيما يرجى إدراكه بالبصر فلا يجوز فيه هذا المجاز إلا بحجة واضحة من كتاب مسطور أو أثر مأثور أو إجماع مشهور. وقول خالد عندنا معناه كمعنى قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. فقال أبو بكر: ألم تسمع قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. إنما عنا أبو بكر رضي الله عنه: ألم تسمع الله تعالى يقول في كتابه، لما أن العلم من جميع العلماء قد أحاط بأنه لم يسمع كلام الله بشر من بني آدم غير موسى. فحين أحاط العلم بذلك علمنا أن أبا بكر رضي الله عنه عنا قوله: لا السمع من الله. وهكذا قصة خالد بن الوليد. وقوله: ألم تر إلى ربك، لإحاطة العلم بأن ذلك لم يكن، فلا تدفع ما أحاط العلم أنه لم يكن فلا تدفع ما أحاط العلم أنه لم يكن ما أحاط العلم بأنه كان. ومثله قول الكميت: وجدت الله إذ سمى نزارا وأسكنهم بمكة قاطنين، لنا جعل المكارم خالصات فللناس القفا ولنا الجبين. نعم. فحين عرفنا يقينا أن أحدا من خلق الله لم يجده عيانا في الدنيا، علمنا أن قول الكوميتي وجدت الله يريد به المكارم التي أعطاهم الله. باب إثبات العينين لله. وادعى المعارض أيضا أن قوما زعموا أن لله عينا يريدون جارحة كجارح العين من الإنسان، وأرادوا التركيب واحتجوا بقوله ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. طبعا تكلمنا على شبهة التركيب آنفا، ونحن هنا في دروس متسلسلة فلن نعيد كل مرة الكلام الذي قلناه آنفا. وقلنا أن كلمة التركيب كلمة مجملة، يعني أريد بها أنه أشياء حادثة يفتقر بعضها على بعض، وجدت بعد أن لم توجد، فهذا المعنى منزه الله عنه. ولكن إن أريد الصفات لله تبارك وتعالى لا بداية لها كما أن ذاته لا بداية فلا مشكلة. نعم. قال المعارض والمعقول بين أن هذا يريد عين القوم، يعني رئيسهم وكبيرهم، ولا يريد جارحا، ولكن يريد الذي يجوز في الكلام. وقال ابن عباس في قوله فإنك بأعيننا يقول في كلاءتنا وحفظنا، ألا ترى إلى قول القائل عين الله عليك يقول أنت في حفظ الله وكلاءته. فيقال لهذا المعارض أما ما ادعيت أن قوما يزعمون لله عينا فإنا نقوله لأن الله تعالى قال هو رسوله، وأما جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب فهذا كذب ادعيته علينا عمدا، بما أنك تعلم أن أحدا لا يقوله، غير أنك لا تألو ما شنعت ليكون أنجح لضلالتك في قلوب الجهال، والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. فمن أي الناس سمعت أنه قال جارح مركب فأشر إليه، فإن قائله كافر، فكم تكرر قولك جسم مركب وأعضاء وجوارح وأجزاء، كأنك تهول بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بما وصف نفسه في كتابه وما وصفه الرسول. ونحن وإن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين ولا بعضو ولا بجارحة، لكننا نصفه بما يغيظك من هذه الصفات التي أنت ودعاتك لها منكرون، فنقول إنه الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذو الوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير نور السماوات والأرض. وكما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه حين يقول اللهم أنت نور السماوات والأرض، وكما قال نور أن أراه، وكما قال ابن مسعود نور السماوات والأرض من نور وجهه، والنور لا يخلو من أن يكون له إضاءة واستنارة ومرأة ومنظرة، وأنه يدرك يومئذ بحاسة النظر والكلام إذا كشف عنه الحجاب كما يدرك الشمس والقمر في الدنيا. وإنما احتجب الله تعالى عن أعين الناظرين في الدنيا رحمة لهم، لأنه لو تجلى لهم في هذه الدنيا لهذه الأعين المخلوقة الفانية لصار كجبل موسى دكة، وما احتملت النظر إلى الله تعالى وما احتملت النظر إلى الله تعالى، لأنها أبصار خلقت للفناء لا تحتمل نور البقاء. فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار للبقاء فاحتملت النظر إلى نور البقاء. وأما تفسيرك عن ابن عباس في قوله فإنك بأعيننا أنه قال بحفظنا وكلاءتنا، فإن صح قولك عن ابن عباس فما لا صح عن ابن عباس أنه قال بعين الله، وحتى لو قال بعينه يعني بحفظنا وكلاءتنا لا تقال هذا إلا من له عين أصلا. نعم. فمعناه الذي ادعينا لا من ادعيت أنت يقول بحفظنا وكلاءتنا بأعيننا، لأنه لا يجوز في كلام العرب أن يوصف أحد بكلاءة إلا وذلك الكالئ من ذوي الأعين. فإن جهلت فسم لنا شيئا من غير ذوي الأعين من ذوي الأعين يوصف بالكلاءة، وإنما أصل الكلاءة من أجل النظر، وقد يكون الرجل كاليا من غير نظر ولكنه لا يخلو أن يكون من ذوي الأعين. وكذلك معنى قولك عين الله عليك فافهم، وقد فسرنا لك بعض هذا الكلام في صدر كتابنا، غير أنك عدته لجاجة منك واغتياظا على من يؤمن برؤية الله يوم القيامة كاغتياظك وإفراطك على من يزعم أن كلام الله غير مخلوق، فانتدبت مختلطا غضبانا تدعي أنهم قوم جهل لا تمييز عندهم ولا نظر لديهم، يقولون أنه يجب علينا أن نقول غير مخلوق، فألزم بجهله من لا يقول ذلك الكفر وهو الكافر عيانا فيما يتكلم مما لم يؤمر به ولم يتكلم فيه السلف، فجاء الظالم الجريء فهو آمن بجهله على نفسه ولا يرضى حتى ينسب المؤمن التقي الكاف عن الخوض فيه إلى الكفر. ثم وصف أن الكلام من الناطق لا يسمى محدثا متى ما قاله، ولا يتركون من عرف وجه الكلام من الكتاب والسنة. فيقال لهذا المعارض لا، كل هذا الاختلاط. طيب كل هذا الاختلاط شنو عندك؟ الاختلاط. اختلاط شنو؟ غيرة غيرة، غير أن الدليل عليك أنك لا تبدي كل هذا إلا عن حرقة، فأهل لك أنهم لا يرون الكلام من الناطق محدثا، فقد فهمنا مرادك من هذا يعني أنهم لا يرونه مخلوقا محدثا لله، فقد صدقت في دعواك عليهم لا يرونه محدثا لله كما ادعيت، ومن رآه محدثا لله عدوه عدوه كافرا، لأن مذهبه في ذلك أن الله كان ولا كلام له. الله عز وجل كل كلام له سبقه كلام سبقه كلام سبقه كلام إلى ما لا بداية، أفعال الله لا بداية لها، فعال لما يريد، لم يزل الله متكلما إذا شاء سبحانه وتعالى. وأما قولك لم يتكلم فيه السلف، فقد أنبأناك في صدر كتابنا هذا من تكلم فيه من السلف الذين كانوا أعلم بالله وكتابه من سلفك الذين احتجزت بهم مثل المريسي وابن الثلجي ونظرائهم. وأما ما تصف عن نفسك من الكف عن الخوض فيه، فقلما رأينا أسفق عينا منك ولا أقل حياء. أوليس كلما ضمنت هذا الكتاب من هذه العمايات خوض كله؟ فإن ما رأينا خائضا يعني صاير ورع عقب كل التأويلات اللي اخترعها، يقول غير مخلوق هذه ما عليها دليل. يعني الله المستعان. نعم. وأوحش منك تأويلا وأقل منك إصابة، فمثلك في وعظك كالذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وأما قولك لا يتركون مثل جماعة الطرقيين، تلقى صاحب موالد وصاحب رقص وصاحب كل شيء، بعدين يجي يقول لك تقسيم التوحيد بدعة. يعني الآن كل هذه البدع وجاي على تقسيم تعليمي، يعني ما يؤثر واقع، يقول لا تقسيم التوحيد بدعة، يعني على أساس أنه أركان وواجبات وشروط وكذا في الصلاة، يعني هذه كلها فيها حديث، هذه تقاسيم تعليمية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا أن إيمانهم يقول الله خالق رازق وإشراكهم بعبادة غير الله. ثم تجده هو عنده كل هذه البدع والضلالات، يجي عند هذه بس بالذات يقول لا هذه بدعة. طيب عندها بدعة حسنة من ضمن بدعة كاذبة. وأما قولك لا يتركون من عرف وجوه الكلام ما ضمنت هذا الكتاب عن نفسك وعن إمامك المريسي والثلجي، فقد انقلبت لغات العرب، فصار المنكر منها معرفة والمعرف منكرة، والعربي عجمية والأعجمي عربية، لأن تفاسيركم هذه كلها مخالفة للغاتهم وللكتاب والسنة. من أئمتك هؤلاء الذين تنسبهم إلى معرفة وجوه الكلام بالكتاب والسنة؟ لما أنهم لم يتركوا لأهل السنة حجة من كتاب الله على الجهمية والزنادقة إلا نقضوها بخرافات وعمايات، ولا تركوا للنبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ناقضا لمذاهبهم إلا ردوه بتلك العمايات. لقد تركوا معرفة كتاب الله والسنة شرقا ومغربا، فمثل انتحالك لهؤلاء بحسن الكلام مما يوافق الكتاب والسنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، لأنهم لم يؤتوا فيها من البصر إلا خلاف ما مضى عليه أسلاف المسلمين من أهل البصر. فإن جحدته فهنا رواياتهم وتفاسيرهم إذا نظر فيها الناظر استيقن بضلال تفسيركم، واستدل على قلة علمكم بالمستحالات منها، فما ندري أي زعمائك هؤلاء الذين يبصرون وجوه الكلام. فإن كان هؤلاء الذين حكيت عنهم هذه العمايات، فقد أنبأناك بناقضها واستحالتها مما يجلب عليهم من أنواع الكفر الذي لا مخرج لهم منها. فمن هؤلاء الذين حكيت عنهم يبصرون وجوه الكلام من زعمائك؟ أهو المريسي المشهور باتجاههم؟ فقد أنبأناك عورة كلامه، وكذلك الثلجي، وكذلك الذرار، ذلك الزنديق الذي تنتحل بعض كلامه وتكني عنه. ضرار بن عمرو المعتسي. فإن كان أهل البصر هؤلاء وأحسن الكلام عندك ما حكيت عن هؤلاء، فإلى الله نبرأ مما حكيت عنهم، للغناء والنوح ونباح الكلاب أحسن مما حكيت عنهم من هذه الحكايات التي لا تنقاس في كتاب ولا سنة ولا إجماع. أحسدتهم أيها المعارض فيما أصابوا بهذه العمايات من وجوه الحق، أم فيما نالوا من المراتب السنية عند أهل الإسلام السنية عند أهل الإسلام والثناء الحسن على ألسن المؤمنين، حتى انتحلت مذهبهم واحتجزت بكلامهم؟ أئمتنا الذين يثبتون الصفات إلى اليوم الناس ينتحلونهم بالفقه والتفسير والاعتقاد ويروون عنهم، أما هؤلاء فافتح كتب الحديث التي تحدث تروي الحديث عن رسول الله لن تجد عنه حديثا واحدا، افتح كتب التفسير حتى الجهمية المتأخرين مثل صاحب كتاب دفع شبهة التشبيه ابن الجوزي مثلا، هو لما يأتي يصنف دفع شبهة التشبيه يأتي بتأويلات هؤلاء، لكن حين يكتب في التفسير يأتي بكلام أئمتنا، حين يكتب في الفقه يأتي بكلام أئمتنا، حين يكتب بالحديث يأتي بكلام أئمتنا، حتى انتحلت مذهبهم واحتجزت بكلامهم حتى تنال بهم وبذكرهم من شرف الدنيا مثل ما نالوا، إذ يدعى أحدهم زنديق والآخر جهمي، والآخر ترس الجهمية يعنون ابن الثلجي، وهنيئا لك ميراثهم غير محسود ولا مغبوط، فبأي متكلم منهم تستطيل؟ أبي الذي زعم أن كلام الله تعالى محدث مخلوق، أم بالذي قال أسماء الله محدثة مستعارة مخلوقة، أم بالذي زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته فقال له يا رب، وما أشبهها من فضائح ما حكيت عنهم في كتابك هذا كثيرا؟ هؤلاء عندك أهل البصر بالكلام وأهل المعرفة بالتمييز، وقد أخبرناك أن النوح والغناء والنواح الكلاب أحسن من كلامه وتفاسيره. ثم زعم المعارض أنه فرغ من الأحاديث المشتبهة وابتدأ في التوحيد بالمعقول، ثم حكى في تفسير التوحيد كلاما ليس من كلام أهل الفقه والعلم، ولم نجد شيئا منها في الرواية، فقال يسأل الرجل هل عرفت الخلق بالله أو عرفت الله بالخلق؟ فيقال له معبودك هذا ما هو وأي شيء هو وما صفته وما مثاله؟ ثم فسرهما بتفاسير لا يؤثر شيء منها عن أحد موسوم بالعلم ممن مضى ومن غبر، فلم أجد لبعضها نقيضة أسلم من الإمساك عن جهل الجاهلين، وكثيرا منها قد فسرت في صدر كتابنا هذا. فإن لم يوحد الله تعالى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحد إلا من قام بهذه الخرافات وجواباتها، ما من أمة محمد عند هذا المعارض الموحد. نعم، ولهذا يعني هم يقولون أن التوحيد هذه ألفاظهم الغريبة، الله لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا، ولهذا من أحسن ما روى أبو إسماعيل هروي في عن بعض أهل الحديث أنه قال بعض المتكلمين علم التوحيد هو هذا ما نقول به، فقال له اسكت أو كان سلفنا كفارا؟ يعني معلوم أنه لا النبي ولا الصحابة كان يدعون الناس إلى هذا، ولهذا قال ابن عقيل وقد كان على مذهبه ثم تركه قال أنا موقن أن أبو بكر وعمر ماتا ولم يعرف ما هو الجوهر وما هو العرض. ولهذا ابن رشد الفيلسوف قال لهؤلاء وهو يرد عليهم والأشعرية منهم، قال لهم وهو في مذاهبه في حقيقته أقبح من مذاهبهم، ولكن قال إلى على ماذا تحملون العامة وهذا الكلام الذي تقولونه؟ نعلم أن ما أحدا من الأنبياء قاله لقومه، وإنما اكتفوا بالأمور الظاهرة. نعم، وقد فسرنا للمعارض من تفسير التوحيد ما كان فيه مندوحة من هذه التخاليط أنه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا تفسيره المعقول، وهي كلمة الأشاعرة مثلا يفسرون لا إله إلا الله، كثير منهم يفسرها بلا قادر على الاختراع إلا الله، فيقول شيخ الإسلام التيمية يقول جعلوا غاية التوحيد الربوبية لكي يقر بها قريش، لأن خلقتهم ولا نسألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فمن هذا الباب دخل عليهم الشرك في توحيد الألوهية لأنهم أهملوا هذا الباب، فكثرت فيهم عبادة غير الله، كثر فيهم الذبح والنذر لغير الله، الاستغاثة بغير الله، هذه مطبقة عليهم في كبارهم وصغارهم، قل فيهم من ينكرها. نعم، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، والعروة الوثقى من جاء بها مخلصا فقد وحد الله تعالى، وإن لم يجئ بها بما فسر المعارض ولم يحسن هذه العمايات، وهي الكلمة التي رضي بها محمد صلى الله عليه وسلم من عمه، وهي الدليل على إسلام الرجل وإيمانه وتوحيده. ويحك أيها المعارض، وإلا الله عز وجل وعلوه كلها أبحاث فطرية، شو يشكون على الفطر؟ الأنبياء ماذا كانوا يقولون لأقوامهم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هل أقوام كلهم يعرفون الله يعرفون هذا لكن يجعلون هذه الأصنام؟ ويحك أيها المعارض، أولم تزعم أنه لا يجوز في التوحيد إلا الصواب؟ أفتأمن من الجواب في هذه العمايات أن تجرك إلى الخطأ في التوحيد والخطأ فيه كفر؟ فأين أنت عن نفسك لما ندبت إليه غيرك من الخوض فيه وما أشبهه؟ ثم عاد المعارض إلى أسماء الله تعالى ثانية فادعى أنها محدثة كلها، لأن الأسماء هي ألفاظ ولا يكون لفظ إلا من لافظ، إلا أن معانيها ما هي قديمة وما هي، يقولون أن أسماء الله مخلوقة، طبعا هذا الكفر البواح. لماذا؟ الله عز وجل يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، إذا الله يأمرنا أن ندعو مخلوقا لأنه هذا نحن ندعو اسم الله، والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، فالآن هم انتهوا بنا إلى، طبعا هذا هو حقيقة قولهم بخلق القرآن، لأن هذه الأسماء من أول من تكلم بها؟ ليس الله، نحن المخلوقون، فمن ابتدأت فلهذا كانت مخلوقة. إلا أن من معانيها ما هي قديمة ومنها منها حديثة. وقد فسرنا المعارض أسماء الله في صدر كتابنا هذا واحتججنا عليه بما تقوم به الحجة من الكتاب والسنة، فلم نحب إعادتها هنا ليطول به الكتاب، غير أن قوله هي لفظ لافظ، يعني أنه من ابتداع المخلوقين بألفاظهم، لأن الله تعالى لا يلفظ بشيء في دعواه، ولكن وصفه بها المخلوقون، فكلما حدث لله فعل في دعواه عاره العباد اسم ذلك الفعل، يعني أنه لما خلق سموه خالقا، وحين رزق سموه رازقا، وحين خلق الخلق فملكهم سموه مالكا، وحين فعل الشيء سموه فعالا. والواقع أن الله هذه أسماؤه قبل أن يخلقهم. نعم. وكذلك قالوا منها حديثة ومنها قديمة. لا، يقول الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا، قال ابن عباس لم يزل كذلك. ايه. فأما قبل الخلق فبزعمهم لم يكن لله تعالى أسماء، وكان كالشيء المجهول الذي لا يعرف ولا يدرى ما هو حتى حدث الخلق فأحدثوا له أسماءه، ولم يعرف الله في دعواهم لنفسه أسماء حتى خلق الخلق فأعاروا هذه الأسماء من غير أن يتكلم الله منها بشيء، فيقول أنا رب العالمين وأنا الله الرحمن الرحيم وأنا الله التواب الرحيم، فنفوا عن ذلك كل ذلك عن الله عز وجل مع نفي الكلام عنه، حتى ادعى جهم أن رأس محنته نفي الكلام عن الله تعالى، فقال متى نفينا عنه الكلام فقد نفينا عنه جميع الصفات من النفس واليدين والوجه والسمع والبصر، لأن الكلام لا يثبت إلا لذي نفس ووجه ويد وسمع وبصر، ولا يثبت كلام المتكلم إلا لمن قد اجتمعت فيه هذه الصفات. وكذب جهم وأتباعه فيما نفوا عنه من الكلام، وصدقوا فيما ادعوا أنه لا يثبت الكلام إلا لمن قد اجتمعت فيه هذه الصفات، وقد اجتمعت في الله تعالى على رغم أعداء الله تعالى، وأن جزعوا منه بلا تكييف ولا تمثيل، وهو الذي أخبر عن نفسه بأسمائه في محكم كتابه المنزل على نبيه المرسل، ووصف بها نفسه، وقوله وصفه غير مخلوق على رغم الجهمية، غير أن الوصف من الله على لمنين، أما ما وصف به نفسه فالوصف والواصف غير مخلوق، وأما ما وصف به خلقه من السماوات والأرض والجبال والشجر والجن والإنس والأنعام، إذن الله فالوصف فالوصف منه غير مخلوق، والموصوفات مخلوقات كلها. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي وهب المخلوقات الأسماء، وهو الذي علمها أن تسميه لأن له هذه الأسماء قبل أن يخلقها، لا أنهم هم من ابتدأوا. نخليه درس آخر. إيه. طيب بكرة نجلس. نجلس بكرة ونخلصها مرة واحدة. والله جيد. والله ما ضامن نفسي. طيب. هو جاء العشاء ولا ما جاء؟ إيه. جاء العشاء طيب. طيب ما دام هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.